ولما كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فرسان شيبوب لما اختطفوا محجوب من سجن أولئك المجرمين وجاءوا به إلى مخيمات المشردين، سأله الشيخ شيبوب عن ولده أيوب، فلما عجز عن إجابته سأله عن حكايته، فذكر له كيف عاد إلى كلندات ففوجئ بما حدث للبلاد وكل ما رآه وما عاناه، إلى أن قبض عليه أولئك الطغاة وما مر به من الأهوال وسوء الحال، إلى أن قال: شوف شوف رجلي، شوف إيدي، يكوني بالنار يا سيدي. الإرهاب اللي بيعملوه المجرمين عشان يخوفوا الباقيين يقوموا يسيبوا لهم البلد ويخرجوا رخرين مش شردين. طيب دي حكاية محجوب، إيه بقى حكاية أيوب؟ أمرك إيه يا سيد شيبوب؟ من حس أيوب ما يروحش يفتش عليه محجوب. ليه؟ أنا ملحقتش أفتش عليه. هما دلوقتي عرفوك، ولو رحت لهم برجليك حيقفشوك ويمكن يسيبوك عشان يستدلوا بيك على أيوب. فهمت يا محجوب؟ فهمت يا سيد شيبوب. أنا واثق إن أيوب زي إحنا ما بنفتش عليه هو كمان بيفتش علينا، فلو نزلت أنا المدينة أنا عارف إزاي هعرف ألاقيه وأجيلك بيه. توكل على الله، أنا مش هرجع إلا معاه. قول إن شاء الله. كل شيء بمشيئة الله. وأنا يا سيد شيبوب؟ أنت حتيجي معايا يا عم محجوب. فين؟ حنروح لفارس الجنوب. فارس الجنوب؟ أنا فكرت كتير وتعبت من التفكير، ودول مهما كان أكتر من جيران، دول أولاد عمنا ودمهم دمنا، واللي يهمنا يهمهم واللي يهمهم يهمنا. كلام سليم يا سيد شيبوب. مفيش غير فارس الجنوب، خصوصا وإنهم اعتدوا عليه وخدوا جزء من أراضيه. ده اللي فكرت فيه. على خيرة الله، على خيرة الله يا فارس. أمرك يا أبو الفارس. تجهز لي 10 فرسان يكونوا متكلمين وشجعان عشان يقوموا معايا أنا ومحجوب نروح لفارس الجنوب. أمرك يا سيد شيبوب. ازيك دلوقتي يا موت القلوب؟ برضو ما لقيتش عم محجوب. انا بفتش في كل مكان. واخبار عم شيبوب؟ كل شيء باوان. وايه الشيل دي اللي انت شايلها على ايديك؟ اسمعي ما يتلى عليك. نعم. ادي الاكل اللي قلتي عليه. كويس. وادي الاكل اللي ما قلتيش عليه. طب جايبه ليه؟ بعدين هتعرفي ليه. وادي الحرير والقصب اللي بتنسجيه. وفاضل ايه؟ ادي جنيه، اتنين، تلاته. ايه انت برضو بعت الستارة بخمسة جنيه؟ وما بيعهاش ليه؟ واللي اشتراها برضو الدرويش. غيره مفيش ولا تلاقيش، محدش بيقدرها غير الدرويش. كل يوم؟ كل يوم. وما سألتش نفسك بيجيب الفلوس دي منين؟ دول ناس مبروكين. يعني ايه مبروكين؟ يعني حاجة كده بتاعت ربنا. لا انا مش مطمنة. اهو انت دلوقتي بتحكمي على شيء لا شفتيه ولا تعرفيه، وانا واثق انك لما تقابليه هتغيري رايك فيه. وانا قابله ليه؟ اصل انا داعيه. داعيه فين؟ داعيه هنا يتعشى عندنا. يتعشى عندنا؟ هي جت كده، مشي معايا يوصلني، والكلام خده وخدني، وبصينا لقينا نفسنا بقينا هنا. قمت قلت له اتفضل اتغدى عندنا، ضحك وقال لي انا صايم بالنهار يا ابني، لكن وعدني بعد الشمس ما تغيب يجي لنا ياكل معانا لقمه ويدعي لنا. ليه ليه؟ انت عاملة حساب ايه؟ مش عارفة اقول لك ايه. ده انت لو شفتيه ولا سمعتيه، الدقن اللي زي اللبن الحليب وكلامه اللي ينحط على الجرح يطيب، ولا كلمة سبحانه جل شانه اللي ما تفرقش لسانه. انت شايف كده يا ايوب؟ وحاجة تانية يا قوت القلوب. حاجة ايه؟ مش يمكن يقول لنا كلمة تفيدنا وتنور طريقنا؟ حاكم دول من اهل الكتاب مكشوف عنهم الحجاب. لعله خير. ان شاء الله خير. بسم الله. يا إخواني أنا سمعت كلامكم، ومن غير ما تقولوه أنا فهمكم. عن إذنك يا فارس الجنوب. لحظة واحدة يا سيد شيبوب، أنا عايز أرحب بكم وأحييكم وأقول إنكم هنا في وسط أهليكم. أنتوا هنا في بلدكم، إحنا إخواتكم وإنتم إخواتنا، واللي يصيبكم يصيبنا. بس قبل كل حاجة لازم نعرف أبعاد معركتنا. أول أنا عايز أسأل، إحنا بنحارب مين؟ التطرون المجرمين اللي خدوا بلادنا وخلونا نخرج متشردين. أبدا، لو كان على التطرون كان الأمر هان، ولا كانوش يستحملوا في إيدينا ساعة زمان. إحنا مش بنحارب التطرون، احنا في الحقيقة بنحارب اللي ورا التطرون. مين؟ الملك امريجون اللي ضج من فظيعه الكون. تسمح لي يا فارس الجنوب؟ تكلم يا سيد شيبوب. الملك امريجون والملك روسيون الضاد بينهم وبين بعض ما صنع الحداد، فاذا استعانوا هم بالملك امريجون ليه احنا ما نستعنش بالملك روسيون؟ أنا اتصلت بالملك روسيون وشرحت له اللي كان وفكرنا في اللي حيكون. وعمل إيه روسيون؟ هو في الحقيقة وعدنا وقال إنه حيساعدنا ويشد ساعدنا، لكن لغاية فين؟ ده هو السؤال، وده الكلام اللي لازم ينقال. والجواب؟ مفيش جواب. اللي في إيدك مش زي اللي في إيد غيرك. إذا أصدقائنا ساعدونا حنشكرهم ويبقى كتر خيرهم، وإذا ما ساعدوناش إحنا في غنى عنهم. إحنا مش فقراء ولا إحنا قليلين، إحنا بس متفرقين ومنهوبين. إحنا 14 مدينة، والتطرون بمساعدة أمريجون حياكلونا مدينة ورا مدينة، لكن لما نبقى بلد واحدة ما يقدروش ياكلوها، نبقى لقمة كبيرة ما يقدروش يبلعوها. يد واحدة في الرخاء والشدة. ده احنا اخوات وولاد عم وشركة في الهم. بس لازم نفهم القضية بأبعادها الحقيقية. خلاص احنا نقوم معاك كلنا ونروح لأولاد عمنا. هم عايزين اللي يصحيهم ويقول لهم ان اللي حصل لنا النهاردة بكرة يحصل لهم، وأنا اللي هقول لهم. انتوا النهاردة تاخدوا راحتكم، وبعد ما تنتهي ضيافتكم نتوكل على ربنا ونقوم نمر على أولاد عمنا. اتفضلوا. اتفضل يا فارس الجنوب. اتفضل يا سيد شيبوب. درويش يا قوت القلوب. يا اهل الله. ايوه ايوه ايوه يا سيدنا الدرويش. ايوه. الله الله الله الله الله الله الله الله. اتفضل اتفضل يا سيدنا الدرويش. ما تاخذونيش، النصيب ما يخطيش، ليا هنا شربة مية ولقمة عيش. اتفضل خد راحتك. يا ربنا يريح قلبك. اتسند هنا يا ولدي. يا ربنا يعدلها لك يا بنتي. مين الحورية دي يا ولدي؟ دي خطيبتي. تعالي هنا يا بنتي. ايوه. مطلوبة وطلبة ومحضرة وغيبة، وان شاء الله هتكون انت اللي غلبة. روحي. سمعة. سبحان الله، سبحانه جل شانه، سبحانه جل شانه. الله الله الله. وانا الله الله. وانا يا ولدي. تعال هنا عندي. ايوه. انت يا ابني حيران وتعب رجليك، بتفتش على اللي بيفتش عليك، وان شاء الله هتلاقيه وتنول اللي نفسك فيه. روح. سمع الكلام. سبحانه جل شانه، سبحانه جل شانه. الله الله الله. الله. ايه الله. احنا مش هناكل ولا ايه؟ وما ناكلش ليه؟ اتفضل يا سيدنا الدرويش. لا لا لا لا، ما تاخذونيش، انا صايم بقالي 3 ايام، وقبل ما افك الصيام استحضر اللطائف الروحانيه في هذه الروائح الذكيه. وادي الانينه، شم انت وهي. شم. قول الله الله. وانتي خدي شمي وسمي. بسم الله. قولي الله الله الله. ايه؟ انا جرالي. وانا دماغي بيلف كده ليه؟ بس. أيوب، أنا حسيبك يا أيوب عشان أصطدبك شيبوب. وانت يا قوت القلوب، الوقت بقى أشيلك على أيدي الاتنين والرجالة تحت مستنين. قول يا معين. ده نجوان أبو عين، هتروحوا مني فين؟ حملها جوان ونزل إلى بقية الأعوان، فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.